إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، هناك ساعة يحب ذكرها الأخيار ويشتاق لما بعدها الأبرار ويكره سماعها المترفون والفجار. هناك ساعة لا بد لكل عبد أن يلجها وأحداثها وما قبلها وما بعدها، وربما كانت بداية إلى خلود أبدي، وربما كانت نهاية إلى شقاء صرمدي. تلك ساعة لا يغفل عنها العقلاء ويتذكرها أولو الألباب ويستعد لها أولو الحجاب. وتلك ساعة يغفل عنها الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا وأعطوا النفوس أمانيها وأسلموها لأهوائها وانقادوا لشهواتها. هذه الساعة يا عباد الله، جاء جبريل عليه السلام مذكرا إمام الذاكرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الحبيب المصطفى: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحجب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أيها الأحبة، لا أظن واحدا منكم قد خفيت عليه بعد هذه الساعة، فهي ساعة منية، فهي ساعة الأجل، وهي ساعة الموت، يوم يبكي الأحباب ويعجز الأصحاب ويحار الأطباء ويطرق العقلاء، ويدرك القوم أن الذي بين أيديهم ليس له نجدة وليس لرقبته خلاص ولا لأمره فكاك إلا برحمة من الله، ثم ما قدمه من عمل صالح. في تلك الساعة يستوي من يموت في قصر منيع أو يموت في حجرة ضيقة، ويستوي من يموت وقد خلف أموالا طائلة، وربما سعد من مات ولم يخلف ريالا ولا دينارا. يستوي من يموت وحوله ولد وزوجة، ومن يموت وحوله حشم وخدم، إذ الكل عاجز أن يقدم لهذا الطريق شيئا. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وفرعون ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ إنه الموت، هو الموت ما منه ملال ومهرب، متى حصد عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرديه أقرب، ونبني القصور المثمر الرات في السماء. وفي علمنا أنا نموت وتخرب. أيها الأحبة بالله، الموت على وضوح شأنه سر من الأسرار تحير به الألباب وأذهلت فيه العقول واندهش له الأطباء. الموت كلمة ترتج لها القلوب وتقشعر منها الجلود. ما ذكر في قوم فيهم بقية من إيمان إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة وأحسوا بالتفريط وشعروا بالتقصير، فندموا على ما مضى وأنابوا إلى ربهم. ألا وإن نسيان الموت وتناسيه وكراهة ذكره والتشاغل عن أمره بلاء عظيم وشر مستطير، فما نسي الموت أحد إلا طغى وبغى، وما غفل عن الموت امرؤ إلا غوى. وحري بكل مسلم أن يتذكره، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت أمر كتبه الله في هذه الدنيا حتى نشتاق إلى دار لا موت فيها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الأحبة، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. وهذا الحديث أود يا معاشر الأحبة أن نسمع كلماته وأن نتأمل عباراته، ونحن نتخيل أننا متمددون على الفرش وأننا هم أهل هذا الحديث، وأننا ممن يخشى سوء ما فيه ويرجو نعيما ورد فيه، وأننا أول من يعنى به، لأن بعض المصلين يحضر بقلبه يحضر بقالبه، وأما قلبه فلا يزال في بيته، وبعض المصلين يحضر بجسمه وأما عقله وروحه وأما عقله وفكره فلا يزال في دكانه وبيته. والعبرة والتذكرة لمن سمع بأذنه وأطرق برأسه وتأمل بقلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. فتخيل نفسك الآن وأنت على فراش الموت، ساعة لك الحق بل عليك بل يجب أن تتخيلها. لو قلنا أنك تسافر إلى بلد بعيدة لتخيلت وصولك وتخيلت سكنك وتخيلت مسيرك، وتلك رحلة لا بد منها. فلماذا تأبى أن تتخيلها؟ لماذا ترعوي؟ لماذا تزور ولا تريد أن تتخيل نفسك في حالها ومآلها؟ أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولان: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومال. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين

لا يحبون من يخبرهم بالحقيقة، لا يحبون من يذكرهم بالأجل، ولكن يعجبهم من يحبهم الذي يخادعهم ويزور عليهم ويضحك بعقولهم ويستخف بأفئدتهم. يحبون الذي يسخر بهم فيمنيهم فيما يتركون ويبعدهم عما ينتظرهم ويدركون. لما تولى عمر بن عبد العزيز وخطب خطبة الخلافة ذهب يتبوأ مقيلا، أن يبحث عن ظل ليقيل فيه القيلولة، فأتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟ فقال عمر: ابن مني أي بني. فدنا منه فالتزمه وقبل ما بين عينيه فقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل، وأمر مناديا له أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. وقال بعض الناس: دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف حالك؟ فقال عطاء: الموت في عنقي والقبر في يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني وارحم وحدتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. ودخل المزني عند الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا، ولا أدري أروحي طائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. فقال بعض الحكماء: ما زالت المنون ترمي عن أقواس حتى طاحت الجسوم والأنفس، وتبدلت النعم بكثرة الأبوس، واستوى في القبور الأذناب والأرس، وصار الرئيس كأنه قط لم يرس. فمن عامل الدنيا خسر، ومن حمل في صف طلبها كسر، وإن خلاص محبها منها عسر، وكل عاشقيها قد قيد وأسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيا أيها المسلم، يا تائها بوادي الهوى، انزل ساعة بوادي الفكر يخبرك بأن اللذة قصيرة والعقاب طويل، وعجبا لمن يشتري شهوة ساعة بالغم والنكد. كانت المعصية ساعة لا كانت، فكم دلت بعدها النفس، وكم تصاعد لأجلها النبت، وكم جرى بتذكارها دمع. أعاذنا الله وإياكم من الغفلة وسوء المنقلب. فيا أيها الأحبة، وإلى كل غافل عد قبل أن تتذكر عند الموت، وإلى كل ظالم رد الحقوق إلى أهلها قبل أن تقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لترد حقوقا إلى أهلها. وإلى كل بخيل شحيح أمسك المال عن أوامر الله ومصالبه نقول له: أنفق، قبل أن تقول: رب لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين. وإلى كل متماد في غلوائه، وإلى كل سكران في غيه وغفلته نقول: عد قبل أن تفيق في معسكر الأموال، نقول: عد قبل أن يكشف عنك بصر حديد. لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإلى كل مغرور بجلسائه وخلانه نقول: تيقظ قبل أن يتبرأ بعضكم من بعض فتقول: رب أرني الذين أضلوني من الجن أو الإنس نجعلهما أو نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إلى كل من مضى وبغى وغفل وتمادى: إن الموت هي النهاية، وإن الموت هو الغاية. كم تحت هذه الأرض من الأثرياء ما دفن معهم من ثرواتهم شيء، بل تقاسم ورثتهم أموالهم. وكم تحت هذه الأرض من عالم ومن صالح ومن عابد ومن مجاهد ومن منفق ومن حاكم عادل. كم تحت هذه الأرض من أناس مضوا في طاعة الله، فما استطاع أحد أن يقتسم من أعمالهم الصالحة حسنة واحدة. إن أهل المواريث، إن الورثة بعدك يتقاسمون أمواله، لكنهم لا يتقاسمون أعماله. هل سمعتم أن ورثة جاءوا ليقتسمون صيام أبائهم أو حج أمهاتهم أو صدقات زوجاتهم وأزواجهم؟ لا، إنما جاءوا ليتقاسموا أموالهم من بعدهم. أما العمل الصالح فهو لك وحدك، لك وحدك، لا شريك لك في هذا العمل، أنت تملكه، والله عز وجل هو الذي يتقبله. حينما تكون نيتك صالحة خالصة أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل. فيا أيها الأحباب، عودا عودا إلى الله، ورجوعا ورجوعا إلى التوبة، وإنابة إنابة، فإن اللذات التي يتسابق بها الغافلون لذات زائلة ويبقى إذرها، وإن التعب والمجاهدة التي يكافدها الصالحون تعبا منسيا ويبقى أجورها. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. اللهم ارزقنا اليقظة، اللهم ارزقنا الاستدراك قبل الفوات، والاستعداد قبل الممات. اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك. اللهم لا تؤخذنا على غفلة، اللهم لا تأخذنا على غرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا مرضية، ومنقلبا مرضيا غير مخز ولا فاضح، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تفرح علينا حاسدا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم